قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. الحديث: فإن ذلك يا عباد الله يوثق الروابط ويعزز التفاهم والتقارب بين الآباء وأبنائهم، لأن الأولاد إذا لم يجدوا في البيت قدوة تجذب عقولهم ومحبة تملك عليهم شغاف قلوبهم اتجهوا إلى رفاقهم وأصدقائهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وإن من أعظم ما يقدمه الآباء لأبنائهم أن يبنوا شخصياتهم ويساعدونهم في ذلك، فيملأوا أوقاتهم بالأمر النافع ويدعموا مواهبهم النافعة وينموا هواياتهم ومهاراتهم. معاشر المسلمين، إن على الآباء أن يغذوا عقول أولادهم بكل جديد ومفيد، وأن يلحقوهم بالمشاركات المثمرة وبالدورات النافعة العلمية وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.